الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح رحمه الله تعالى: باب القسامة، وهي لغة اسم القسم، أقيم مقام المصدر من قولهم أقسم إقساما وقسامة. نعم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. فالقسامة اسم مصدر، لأن المصدر إقسام، والقسامة اسم مصدر. يقول أقيم مقام المصدر. وشرعا، نعم، الله عليك. وشرعا أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. روى أحمد ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر القسامة على ما كانت عليه في الجاهلية. نعم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. فالقسامة إذن هي اسم القسم، قسامة يعني الحلف. وأما في الشرع فهي أيمان مكررة في دعوى قتل معصوم. معصوم سواء كان كافرا أو مسلما، ما دام أنه ليس بحربي، ليس من أهل الحرب، فدمه معصوم. وقوله قتل أيضا يأتي أنه سواء كان القتل عمدا أو شبه عمد أو خطأ، فالقسامة هنا ثابتة. وكانت القسامة في الجاهلية كما في هذا الحديث، وقالوا كما جاء عن كما قال ابن قتيبة رحمه الله: أول من قضى بالقسامة في الجاهلية الوليد بن المغيرة، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم أقرها عليه الصلاة والسلام. نعم، الله عليك. قال: ولا تكون في دعوى قطع طرف ولا جرح. إلى أنها خلاف الأصل، هي خلاف الأصل، فلا تثبت في دعوى قطع طرف ولا في جرح، وإنما في القتل فقط، لأن الأصل في ذلك أنه لابد بينها وإقرار. هذه ليس فيها بينة وليس فيها إقرار، ما فيها لا بينها القسامة ولا إقرار، كما يتضح لكم إن شاء الله. نعم، الله عليك. قال: ومن شرطها أي القسامة اللوث، وهو العداوة الظاهرة كالقبائل التي تطرب بعضها بعضا بالثأر، وكما بين البغاة وأهل العدل، وسواء وجد مع اللوث أثر قتل أو لا. يقول: من شرطها أي القسامة اللوث، ثم بين المراد باللوث، لأن اللوث يعني من القوة، فاللوث قال هو العداوة الظاهرة كالقبائل التي يطلب بعضها بعضا بالثأر. ما هو مثل خلاف أسري أو خلاف، لا، هذا بينهم ثارات قتل سابق أو نحو القتل، سبق أن أحد منهم مثلا قطع طرفا أو فعل جناية بشخص، فصارت بينهم وبينهم عداوات، فبينهم عداوات يحصل هذا بين القبائل. وكذلك أيضا يعني مثل ما كان بين الأنصار وأهل خيبر، ولذا الحديث في القسامة في قتيل للأنصار في خيبر كما في الصحيحين. ومثل هذا أيضا ما يقع بين البغاة وأهل العدل، البغاة الذين يخرجون على السلطان وأهل العدل يحصل هذه عداوة، أو الذي يكون بين اللصوص وبين الشرط، شخص معروف أنه يعني يداهم ويعمل ويعني في الشرطة ويقبض، وهذا لص، هؤلاء لصوص، فبينهم وبينه عداوة ظاهرة. سبق مثلا أنه قدم أحدهم إلى المحكمة، قد يكون قتل أو، فتكون هناك عداوة. نعم، قال البغاة ذكرت لكم، ويأتي باب إن شاء الله في هذا. أهل العدل يعني الذين مع السلطان يسمون بأهل العدل. قال: سواء وجد مع اللوث أثر قتل أو لا، يعني لا يشترط أن نجد جرحا في القتيل، بل يعني سواء كان فيه أثر أم لم يكن فيه أثر، لأنه يمكن أن يقتل بخنق، يمكن أن يقتل بخنق أو بعصر الخصيتين ونحو ذلك مما تقدم. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يسأل الأنصار لما ادعوا على يهود خيبر، لم يسألهم هل كان فيه أثر أم لم يكن فيه أثر. نعم. أيضا هنا يعني هذا الآن هو المذهب مختص بالعداوة الظاهرة، وذكر صاحب الإقناع أنه لو وجد قتيل في صحراء ومعه وليس معه غير عبده، وجدوا قتيل مثل الآن حين الراعي هذا مقتول في الخيمة، جاءوا أولاده فوجدوا مقتول في الخيمة والمكان ما فيه إلا الراعي عنده، فذكر صاحب الإقناع أن هذا يعني يكون لوثا في حق في حق العبد، وهذا يشكل على المذهب، هذا يشكل على المذهب. أما ما اختاره شيخ الإسلام وهو رواية عن أحمد وصوبه صاحب الإنصاف من أن أنه متى ما ترجحت صحة الدعوة فهو لوث، في كل مسألة تترجح فيها صحة الدعوة فإنه يكون لوثا، يعني ما يختص اللوث بالعداوة الظاهرة، بل متى ما ترجحت صحة الدعوة، دعوة من؟ دعوة أولياء الدم الذين هم أولياء المقتول، متى ما ترجحت فإن هذا نعم لوث. مثال هذا أن تتفرق جماعة عن قتيل، يعني تصير مثل ما يسمون الناس يقولوا لظولة، يعني يجتمع ناس يضلل هذا، يعني الرجل قد ظلل بالمجموعة يتفرقون ونجد أنه قتيل، أنه قتيل، فيأتي واحد من أهله ويدعي لواحد من الموجودين من الذين كانوا موجودين في هذا المكان. الآن صحة الدعوة مترجحة، ما نقبل دعواه لكن نجعلها لها حكم القسامة من الأيمان التي تأتي إن شاء الله. مثل ذلك أيضا لو وجدنا رجلا مقتولا بسلاح معين مثلا، ورجل واقف عنده معه هذا السلاح، معه مسدس، معه سكين، معه، وهذا قتيل، هذا قتيل، نعم قد يكون يعني الرجل أبعد السكين عنه، لكن هذه قرينة ترجح صحة الدعوة، فإذا ادعوا جعلناها قسامة. أيضا لو أن الأطفال الصبيان شهدوا أو النساء، الآن شهادة النساء والصبيان ما تقبل في القصاص، لكن وجدنا قتيلا عند ملعب أطفال والأطفال يقولون الصبيان يقولون قتله فلان، قتله فلان، الآن شهادتهم ما تقبل، فأهل الدم لهم أن يعتمدوا يعني على شهادة الصبيان أو النساء كمرجح، ثم يحلفون الأيمان التي تأتي إن شاء الله. وعند المالكية لو قال قتلني فلان وجدوه يعني في آخر أنفاسه، من قتل؟ قتلني فلان، قتلني فلان، فلأولياء الدم أن يعتمدوا على هذا، فيكون هذا له حكم اللوث الذي تقدم. أما المذهب فإنه يختص بما ذكره المؤلف هنا. نعم تفضل. قال فمن ادعي عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ حيث لا بينة للمدعي كسائر الدعاوي، فإنك لا قضي عليه بالنكول إن لم تكن الدعوة بقتل عمد، فإن كانت به لم يحلف وخلي سبيله. نعم يقول الآن فمن ادعي عليه القتل من غير لوث، ما في عداوة ظاهرة، الناس يعني ادعوا عليه أنه قتل قتل موليهم، ما عندهم بينة، ولم يقر ولا لوث، ما في لوث، يعني ما بينهم عداوة ظاهرة. فنقول لهم ما فيه إلا يمين، ما فيه إلا يمينه، لكم اليمين فقط، إذا حلف برئ، وإذا لم يحلف، قال وإذا لم يحلف نكل أبى أن يحلف، نقول نعم لكم فقط، يعني إن لم يحلف ننظر هل هو قتل عمد أو قتل خطأ. إن كان قتل خطأ تدعون عليه ندهسه بالسيارة، ما قتل خطأ ففيه الدية، وإن كان قتل عمد نعم فما فيه شيء أبدا، إما إن نكل نعم ها يخلى سبيله، هذا واضح، يعني ما يمكن يقتص من الرجل بالنكول فقط، ما يمكن أن يقتص منه ها بالنكول، هذا واضح. إذن إذا ادعوا عليه القتل من غير لوث، ما في لوث، حلف يمينا واحدة وبرئ، ما في شيء أبدا. طيب إنك ننظر هل هذا قتل خطأ أو شبه عمد، يعني ما في قصاص، قالوا نعم، نقول إذا نكل في قتل خطأ فلا، هنا الآن يثبت المال لأنه صارت مال لا قود. وأما إن فقال فإن كانت به، به يعني بالعمد، لم يحلف، ما نقول له احلف، لأنه لو نكل ما فيها فائدة أصلا، يعني المذهب أن لا نقول له احلف، هذا واضح، إن كانت عمدا. إذن إن ادعى عليه القتل من غير لوث حلف يمينا واحدة وبرئ، فإن نكل وكان القتل خطأ قضينا عليه، ها نعم قضينا عليه بالنكول، قتل خطأ فيه دية تلزمه الدية، احلف حتى تسلم من الدية. فإن كانت به يعني بالعمد لم يحلف وخلي سبيله، هذا هو المذهب. وفي المذهب رواية أخرى ذكرها في المنتهى، ذكرها في المنتهى وغيره، لكن المنتهى ذكرها، فهي رواية قوية، يعني قوية، قوي الأخذ بها، واختارها الموفق أيضا، وقدمها في الفروع وغير الفروع، فهو قول في المذهب قدمه صاحب الفروع وغيره، قالوا يحلف لوجه له اليمين لو كان قتل عمد. طيب ما الفائدة لو حلف؟ قال لو نكل، قالوا لو نكل أوجبنا عليه دية، أوجبنا عليه دية ولم نوجب عليه نعم قصاصا، يعني ما يضيع دمه، يكون فيه فدية. فلو أن أناسا ادعوا أن هذا قتل أباهم عمدا وما في لوث، ما في لوث أبدا، والقتل عمد، المذهب لا يحلف، لأنه لو نكل فلا فائدة. والرواية الأخرى في المذهب واختارها الموفق رحمه الله أنه يحلف، فإذا نكل أوجبنا الدية، أوجبنا الدية، ما نوجب، ما نوجب قصاصا، وهذا قوي. وعلى القول الذي تقدم لكم وهو رواية عن أيضا عن الإمام أحمد تكون قرينة، يعني قالوا لا احنا ما قصدنا الدية، نريد الدم. على القول الآخر الذي هو مذهب الشافعي أيضا وهو رواية عن أحمد وهو أيضا اختيار شيخ الإسلام، تكون هذه مرجح لصحة الدعوة، كونه نكل هذه مرجح لصحة الدعوة، فنقول تحلفون 50 يمينا وتستحقون دما، هذا واضح. لكن مجرد النكول ما يقتص منه بمجرد النكول. نعم الله عليك. قال ومن شرط القسامة أيضا تكليف مدعى عليه القتل وإمكان القتل منه ووصف القتل في الدعوة، هذه كلها شروط، من شروط القسامة أيضا يقول تكليف مدعا عليه القتل، تكليف مدعا عليه القتل يعني الذي ادعي أنه قاتل لابد أن يكون مكلفا، لابد من التكليف. طيب قال وإمكان القتل منه، لابد أن يمكن القتل منه، وعلى ذلك فلو كان زمن الرجل ما فيه قوة، يعني ما يقدر على المشي والرمي والضرب، ويعني معاق إعاقة يعني في بدنه في يديه وفي قدميه وفي فما يقبل هذا، لم تصح الدعوة لأن هذه الدعوة يكذبها الحس. قالوا مثل ذلك أيضا لو أقام بينة، لو أقام بينة أنه كان يوم القتل، نعم أنه كان يوم القتل في بلد بعيد من بلد القتيل، يقول في بلد بعيد من بلد القتيل، ولا يمكن أن يعود في نفس اليوم. نعرف أنه ما يمكن أبدا أن يعود في نفس اليوم، يعني ما يمكن أن يكون واثبت أنه يوم الاثنين في الرياض مثلا. قالوا ولا يمكن أن يكون مثلا في عرعر أو أن يكون مثلا في الجوف في نفس اليوم، يعني الآن ربما في طائرات وفيه، لكن قد يقال أنه ما بينهم طائرات مثلا في البلدين، يعني ما يمكن أن يكون متواجدا في نفس اليوم، فهذا يقبل. ومما يذكر لكنه ليس مما يعني من القتل، أن رجلا عندنا هنا قديما وكان عبدا، وكان بينه وبين عبد آخر في في في بلدة تبعد عن حائل 50 كيلو عندنا تسمى قناء، سلم على في ليلة شاتية، سلم على العشاء عن يمينه وعن يساره في الجامع الكبير حتى يثبت أنه موجود هذه الليلة في حائل، ثم ذهب يجري حتى وصل إلى تلك البلدة 50 كيلو، ثم إنه ضربه ضربا شديدا كاد أن يقتله، ثم رجع يجري وصلى الفجر في حائل وسلم عمن يمينه وعن شماله. هذا من على العجائب، يعني نحو 100 كيلو يجري جريا في ليلة ورجع، وجيء به إلى قال بدنا الشهود موجودين يشهدون، صلينا العشاء ومصلي الفجر في نفس الجامع، ورفع عنه الحكم لكنه أقر للسلطان بشرط الأمان، نعم لما طلب منه. فهذا شيء عجيب يعني أن يحصل مثل هذا، لكن في قدرة الناس الأصل أن هذا ما يكون، الأصل أن هذا لا يكون. أيضا يقول هنا ووصف القتل في الدعوة، لابد أن يصفوا قتله بسكين في بطنه، خنقه، لابد ما يقولوا ما ندري، لابد أن يصفوا يعني القتل، لابد أن يصفوا القتل في الدعوة. نعم. الله عليكم. قال وطلب جميع الورثة واتفاقهم على الدعوة وعلى عين القاتل وكون فيهم ذكور مكلفون وكون الدعوة على واحد معين، هذه شروط أيضا. قال وطلب جميع الورثة، يعني ما ينفرد أحدهم، ما ينفرد أحدهم بالحق، لأن هذا حق للجميع، فلا بد أن يطلب جميع الورثة واتفاقهم على الدعوة جميعا، يعني ما يكفي أن يكون أحدهم ساكتا إلا أن يكون في وكالة الآن، فالساكت يعني لا ينسب إليه قول، فلا يكفي أن يكون ساكتا، لأن بعضهم يقول فلان أنكر قال لا ما أظلم فلانا، هذا واضح، لكن لو سكت كذلك حتى نعم يتفقوا جميعا بالقول، طبعا الوكالات تقبل فيها. قال وعلى عين القاتل، لا بد أن يعين القاتل أنه زيد، أنه زيد مثلا. لو قال بعضهم زيد الذي قتل أو قال بعضهم بكر ما يقبل، لا بد أن يتفقوا على أن القاتل هو زيد أو أنه عمر. لكن يقبل لو قالوا أولا يعني من أسرة فلان اللي قتلوه، عينوا ما عينوا ثم عادوا فعينوا، لأنه يمكن أن يكونوا جهلوا اسمه فيقبل. يعني لو أنهم لم يعينوا في أول الأمر ثم عينوا، لكن إذن لابد من تعيين أن يقولوا هو زيد هو بكر هو عمر، ويأتيكم إن شاء الله أن يكون معينا. نعم تفضل. بسم الله عليك. قال ويقاد فيها إذا تمت الشروط. قال وعلى عين القاتل، وكون فيهم ذكور مكلفون، لابد أن يكون فيهم ذكور، نعم يعني قد كلفوا، ذكور مكلفون، لو كانوا إناثا ما يصح، لابد أن يكون فيهم ذكور. وقالوا لا يقدح غيبة بعضهم، لو كان بعضهم غائب ما يمنع، والموجودين قد طالبوا، والموجودون قد طالبوا، ولا يمنع أيضا أن يكون فيهم صبيان أو مجانين، فيكفي أن يطالب، نعم المكلفون، يكفي أن يطالب المكلفون. نعم. قال وكون الدعوى على واحد معين، كون الدعوى على واحد معين، تكون الدعوى على واحد معين، ما يقبل أن يدعوا على اثنين أو على ثلاثة في المذهب، لأنه كما ذكرنا لكم يعني هذه خلاف الأصل. الأصل في مثل هذه المسائل أن يكون فيها نعم بينة أو إقرار، هذه ما فيها لا بينة ولا إقرار، وعلى ذلك فيكتفى بواحد يعينونه. لو قالوا لا قتله فلان وفلان وفلان ما يقبل في المذهب، لا يقبل في المذهب، لا بد وأن يكون على واحد معين. قال ويقاد فيها إذا تمت الشروط، إذا تمت هذه الشروط فيقاد، يعني يقتص منه. نعم. قلنا إنه لا يشترط أن يكون في عمد، فشبه العمد والخطأ كذلك، طبعا شبه العمد والخطأ ما فيها قصص، ما فيها قصص يعني دية، لكنها تثبت في العمد وفي غير العمد. نعم. الله عليكم. قال ويبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا وتوزع بينهم بقدر إرثهم ويكمل كسره ويقضى لهم. يبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم، طبعا ما يقبل النساء، فيبدأ بأيمان الرجال من ورثة الدم فيحلفون 50 يمينا، لابد من 50 يمينا. كيف 50 يمين؟ قال كيف تكون 50 يمينا؟ قال توزع بينهم بقدر إرثهم. وعلى ذلك فلو أن امرأة قتلت ولها زوج وابن، الزوج كم يأخذ؟ الربع، والابن الباقي، يعني 3/4 اللي هو الباقي. 50 يمين نبي نقسمها، الزوج نعطيه كم يمين؟ 12.5، نعطيه 12 يمينا، ونصف يمين، كذا نكمل النقصة، النص نكمل، نقول عليك 13، عليك 13 يمين. طيب والابن كم الباقي؟ عليه 37 ونصف يمين، النصف هذه كمله، فيكون عليه، نعم تكون عليه 38 يمينا. هذا واضح، لأن نكمل الكسر، كمل الكسر. طيب لو معهم بنت، البنت ما تحلف، حق البنت نصيبها نقسمه بين الاثنين، نقسمه بين الاثنين بحسب الإرث الذي تقدم. طيب إذن هذه الطريقة. وعلى ذلك فلو أنه، حتى تكون بصورة أوضح لكم، ترك 5 أبناء فقط، 5 أبناء ماله غير 5 أبناء من الورثة، لا وارث له إلا 5 أبناء، كل واحد كم نعطيه؟ 10، كل واحد نعطيه 10 أيمان، 10، كل واحد نعطيه 10 أيمان، هذا واضح؟ طيب نعم تفضل. الله عليك. قال ويعتبر حضور مدعي ومدعى عليه وقت حلف. اي لابد من حضور المدعي والمدعى عليه وقت حلف حتى يسمع البينة. نعم حتى يسمع الايمان، حتى يسمع الايمان. نعم صلى الله عليه. قال ومتى حلف الذكور فالحق حتى في عمد لجميع الورثة. اي حتى ما يظن لما صارت الايمان على الرجال لا يفهم ان الحق المالي، حتى في باب العفو، حتى في باب العفو يبقى الحق، يبقى الحق وهو محل نظر ثبوت العفو مع حلف، مع حلف هؤلاء العصبة. لكن أبدا الحق لجميع الورثة، يعني الحق لجميع الورثة. نعم يعني إخراج البنت من الأيمان لا يخرجها مما يترتب من حقوق من مال أو غيره لهذا القتيل. نعم صلى الله عليه وسلم. قال فإنك للورثة عن 50، عن 50 يمينا أو عن بعضها أو كانوا، أي الورثة كلهم نساء، حلف المدعى عليه 50 يمينا وبرئ الرضي الورثة، وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف. فإنك للورثة، قالوا لا ما نحلف، أو ما أكملوا الأيمان، حلف بعضهم ونكل بعضهم عن اليمين، هو يطالب لكن اليمين نكل، لأن أصلا القسامة ما تثبت إلا بعد المطالبة، لكنه نكل لما جاءت الأيمان تحلف وجهوا لك 10 أيمان قلت لا ما نحلف فنكلت. أو كانوا، أي الورثة كلهم نساء ما فيهم ذكور، نطالب المدعى عليه أن يحلف 50 يمينا ويبرأ، إذا حلف 50 يمينا برئ. هذا إن رضي الورثة بيمينه، إن رضي الورثة بيمينه. فإن قال الورثة لا هذا رجل ليس له تقوى ولا يحلف ولا نريد يمينه، نقول إذن نفديه من بيت المال. ولذا قال وإلا فدى الإمام القتيل من بيت المال كميت في زحمة جمعة وطواف. هذه مسألة أخرى، إذا ازدحم الناس في خروج الجمعة مثلا أو طواف فتفرقوا عن قتيل وطوه يعني فمات، ما يضيع حقه وحق الورثة، ما يضيع حق الورثة، تثبت لهم الدية، كما جاء عن عمر رضي الله عنه فيما رواه سعيد ابن منصور. إذن إن نكلهم عن الأيمان ننتقل إلى هذا المدعى عليه فيحلف، أو كانوا نساء فيحلف 50 يمينا ويبرأ. إن رضي الورثة بيمينه، إن قالوا لا ما نرضى بيمينه، مباشرة ننتقل إلى بيت المال. نعم السلام عليكم. قال رحمه الله كتاب الحدود جمع حد، وهو لغة المنع، حدود الله محارمه، واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية لتمنع من الوقوع في مثلها. هذا هو الحد، فالحد في اللغة المنع، وحدود الله محارمه يعني التي منع منها، واصطلاحا عقوبة مقدرة شرعا في معصية، عقوبة مقدرة شرعا في معصية، من زنا في حصر، من زنا وقذف وسرقة وشرب وقطع طريق. خمس هذه هي الحدود، من زنا وقذف وسرقة وشرب وقطع طريق. نعم. الله عليك. قال: لا يجب الحد إلا على بالغ عاقل لحديث رفع القلم عن ثلاثة. نعم، لا يجب الحد إلا على المكلف، يعني العاقل البالغ للحديث. نعم. صلى الله عليه وسلم. قال: ملتزم أحكام المسلمين مسلما كان أو ذميا، بخلاف الحربي والمستأمن. بخلاف الحربي والمستأمن، عندما يقول ملتزم يعني يلتزم أحكام المسلمين، فيدخل في ذلك أهل الذمة، فأهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس الذين يعيشون في بلاد المسلمين أهل ذمة يدفعون الجزية، هؤلاء تجري عليهم أحكام المسلمين، تقام عليهم الحدود، والحدود كلها، نعم، جميع الحدود تقام عليهم. قال: بخلاف الحربي، الحربي واضح، والمستأمن. وتقدم لكم في الكلام على الهدنة أن المهادن يؤخذ في حق الآدمي، فما يكون في حق الآدمي مثل قذف مثلا، قالوا وسرقة، والسرقة فيها نزاع، لكن المذهب أو سرقة. وكذا أما في الزنا فلا، ما يقام عليه الحد، ما يقام عليه الحد، يعني إذا أتى كافر بأمان فزنى فإنه لا يقام عليه، فلا يقام عليه الحد. نعم، يؤدب ويعزر، ولكن الحدود ما تقام عليه. نعم، تقدم هذا وتفصيله، ويأتي أيضا عند كل باب بحيث يتضح لنا، لأن في الكلام في السرقة فيه تفصيل يأتي إن شاء الله، فيه يعني خلاف يأتي إن شاء الله. نعم. الله عليك. قال: عالم بالتحريم لقول عمر وعثمان وعلي: لا حد إلا على من علمه. إيه، جاءت هذه الأثار في مصنف عبد الرزاق. عالم بالتحريم، فالذي يجهل التحريم كأن يكون حديث عهد، حديث عهد بإسلام، ما يعرف أن هذا الشيء محرم. نعم، ما يعرف مثلا الخمر محرم، فهذا لا يقام عليه الحد لجهله. أو كان يجهل عين تحريم عين الشيء، يقول: أنا عرف أن الزنا حرام، ولكن هذه المرأة ظننتها امرأتي، أنا وطئتها لأني أظن أنها امرأتي في بيتهم مثلا، وجاء متأخر وجد امرأة ضيفة عند امرأته وجامعه، يظن أنها امرأته، هذا ما في حد، لأنه يجهل أن هذه العين محرمة. مثل شخص يعرف أن الخمر حرام، لكن هذا الذي شربته ما عرفت أنه خمر، أنا وجدته على في المطعم، يعني في وليمة مثلا، ووجدت قصة وشربت، فإذا به خمر فسكرت، فهذا لا يقام عليه الحد. الله عليك. قال: فيقيمه الإمام أو نائبه مطلقا، سواء كان الحد لله كحد الزنا أو لآدمي كحد القذف، لأنه يفتقر الاجتهاد ولا يؤمن من استيفائه الحيف، فوجب تفويضه إلى نائب الله تعالى في خلقه. نعم، فالذي يقيم الحدود هو الإمام أو نائبه فقط، سواء كان حدا لله أو حدا يعني أو لآدمي، مثل القذف، ما يجون فلان قذف ويتفقون في مجلس ويجلدونه، يجلدونه 80، لا، هذا راجع إلى السلطان. نعم. نعم. الله عليك. قال: ويقيم في غير مسجد ويحرم فيه، لحديث حكيم بن حزام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يستقاد بالمسجد وأن تنشد الأشعار وأن تقام فيه الحدود. إذن يحرم، والحديث حسن، تحرم إقامة الحدود في المساجد، ولأنه لا يؤمن من حدوث ما يلوث، المسجد، لأنه قد يتبول، قد يحصل شيء. نعم، لكن لو أقيم في المسجد أجزأ، ما نقول ما يجزئ ثم يقام عليه الحد مرة أخرى، لا أجزأ. إذا أقيم عليه الحد في المسجد أجزأ لحصول المقصود، فلا يعد، فلا يعاد. نعم، صلى الله عليكم. قال: وتحرم شفاعة وقبولها في حد لله تعالى بعد أن يبلغ الإمام. يعني إذا بلغ الإمام الحد فلا تجوز الشفاعة. ولذا النبي صلى الله عليه وسلم قال لصفوان في الذي سرق رداءه: هلا كان هذا قبل أن تأتيني به. وأيضا في حديث أسامة في الصحيحين في المخزومية التي سرقت، فلا يجوز، تجوز الشفاعة ولا تجوز ولا يجوز قبولها. نعم، إذا بلغ السلطان، إذا وصل الأمر إلى السلطان. نعم، يعني الإمام أو نائبه، نائبه القاضي. نعم. قال: ولسيد مكلف عالم به وبشروطه إقامته بجلد وإقامة تعزير على رقيق كله له. ولسيد، قالوا ولو فاسقا أو امرأة، حتى ولو كانت امرأة السيدة أو كان فاسقا، مكلف، لابد أن يكون مكلفا، عالم به، يعني بالحد، يعرف الحدود وبشروط، يعرف الشروط، يعني ما يقيم عليه الحد هو جاهل، ونعرف الشروط وقد طلعت على كلام الفقهاء، فله أن يقيمه بجلد. يعني سيد عنده عبد زنى يجلده، وإقامته بجلد، إذن لا قطع، القطع مثل سرق ما يقطع يده، المذهب لا يقطع يده. نعم، هذا يرفعه إلى المحكمة. أما الجلد فللسيد أن يقيمه على عبده أو على أمته، السيد وللسيدة كذلك. وإقامة تعزير على رقيق، على رقيق كله له، إذا كان مبعضا فلا، هذا إذا كان الرقيق كله له، أما إذا كان له نصفه فلا. نعم، صلى الله عليه. قال: ويضرب الرجل في الحد قائما، لأنه وسيلة إلى إعطاء كل ذي حظ، لأنه وسيلة إلى إعطاء كل عضو حظه من الضرب، بصوت وسط، لا جديد ولا خلق، فتح اللام، إن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. عندك إيه؟ نعم، بفتح، أنا كاتبين عندي فتح الخاء، والصواب بفتح اللام، خلق اللام. إيه، نعم، عندي في بعض النسخ هنا يقول بفتح الخاء خلق، هي بفتح اللام خلق. هنا لأن بعض الناس يقول خلق خلق، لا خلق. نعم، تفضل. لأن الجديد، لأن الجديد يجرحه والخلق لا يلمه. أي يقول يكون بصوت وسط، لا جديد. ذلك عندي يا شيخ بفتح اللام. عندك بفتح اللام؟ أي جزاك الله خير. نعم يا شيخ، ضبطه. نعم، خلق، يسمى خلق، يوم ذكرت يسمى خلق. نعم، لا بفتح اللام. كيف الله يبارك فيك. تقول في نسخة خلق، خلق، اي خلق، مكتوب بفتح اللام، فتح اللام. اي هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر، لان الخاء معلوم انها بفتحها، وانما ان بعض الناس يقول خلق، فنبه على انه خلق، يقال ثوب خلق، الخلق يعني البالي، واضح، يعني القديم، يكون بصوت يعني وسط، لا جديد. طب ايش يسوون بالجديد؟ يعني بعض الجهات تشتري شيء جديد ما يشارك خلق، ربما انهم يدرف حتى تذهب القسوه، ربما عنه قد يكون الجديد ربما فيه قسوه، هكذا هو يكون وسط بين القسوه وبين اللين، فيضرب به حتى تذهب القسوه التي فيه. قال: لأن الجديد يجرحه والخلق لا يؤلمه. نعم، نعم، نعم. معنى الله عليكم. قال ولا يمد ولا يربط ولا قال ولا يمد ولا يربط ولا يجرد المحدود من ثيابه عند جلده. قول ابن مسعود ليس في ديننا مد ولا قيد ولا تجريد. نعم، الأثر وإن كان ضعيفا لكن أهل العلم على هذا، لا يمد يعني على الأرض مدا، ولا يربط يقيد، ولا يجرد من ثيابه، بل يبقى عليه القميص أو القميصان. نعم، صلى الله عليه وسلم. قال بل يكون عليه قميص أو قميصان وإن كان عليه فرو أو جبة محشوة نزعت. إيه، تنزع إن كان عليه فروة، ما يوجد عليه فروة. نعم نعم، تفضل. صلى الله عليه وسلم. قال ولا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لأن المقصود تأديبه لا إهلاكه. يقول لا يبالغ بضربه بحيث يشق الجلد، لأن المقصود التأديب لا الإتلاف. ولا يرفع، يقول ضارب يده بحيث يبدو إبطه، بحيث يبدو إبطه، لأن هذا شديد، يكون ضرب شديد. نعم، هكذا يقول، هكذا يضرب، هكذا ما يرفع. نعم، صلى الله عليك. قال وسن أن يفرق الضرب على بدنه ليأخذ كل عضو منه حظه، ولأن توالي الضرب على عضو واحد يؤدي إلى القتل. قال ويفرق الضرب على بدنه ليأخذ كل عضو منه حظه، ولأن توالي عضو، يعني ما يركز على مكان، من هنا ثم يرفع ثم يخفض ثم، نعم، ويكثر منه في، نعم. قال ويكثر منه في مواضع اللحم الأليتين والفخذين. صوتي قطع. إيه، طيب، يكثر منه في مواضع اللحم كالأليتين والفخذين. نعم، لأن هذا يعني يدفع عنه الضرر. نعم، صلى الله عليه. قال ويضرب من جالس، قال ويضرب من جالس ظهره وما قاربه. الجالس كالمرأة يضرب الظهر وما قاربه، يعني ما قارب الظهر، الظهر يرفع فوق ينزل الوسط وهكذا، نعم، الكتفين وهكذا. نعم، بسم الله عليك. قال ويتقى وجوب الرأس والوجه والفرج والمقاتل والمقاتل الفؤاد والخصيتين، أنه ربما أدى ضربه على شيء من هذه إلى قتله أو ذهاب منفعة. إيه، فيتقي وجوبا الرأس والوجه والفرج والمقاتل مثل الفؤاد ومثل الخصيتين، لأن هذا قد يؤدي إلى إما ذهاب منفعة أو إتلاف، فلا يجوز هذا. نعم، صلى الله عليه. قال والمرأة كالرجل فيه، أي فيما ذكر، إلا أنها تضرب جالسة. قول علي رضي الله عنه تضرب المرأة جالسة والرجل قائمة. نعم، فالمرأة تضرب تجلس لأنه أستر لها. نعم، صلى الله عليه. قال وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها لئلا تنكشف، لأن المرأة عورة، فعل ذلك بها أستر لها. نعم، صلى الله عليه. قال وتعتبر لإقامته نية لا موالاة. يقول تعتبر لإقامته نية، ايش معنى هذا؟ يعني لا بد أن ينوي الإمام أو نائبه أن، وكذا من يقيم الحد، أن ينوي أنه لله، حد لله، لأنك أنت الآن تضربه لا تشفيا وإنما لإقامة حد لله جل وعلا، حد لله سبحانه وتعالى، فلا بد من النية يترتب على ذلك. لو جلده بلا نية أعاد، لو جلده بلا نية أثم وأعاد. نعم، هذا هو المذهب، لكن ظاهر كلام جماعة لا يعيد، وهذا هو الظاهر، لأن هذا الرجل أقيم عليه وهو أظهر، ذكره في الفروع، قال في الفروع وهو أظهر، ونقله نقل هذا أيضا في شرحه للمنتهى الشيخ البهوتي رحمه الله. فالقول الثاني قول جماعة من الحنابلة واستظهره في الفروع أنه لا يعيده، ولكن يأثم، ولكن يأثم، يأثم من؟ يأثم الإمام أو نائبه لترك النية، لأنه لا بد من نية، لا بد من نية. مثل ذلك الموالاة، يقول لا موالاة، فالمذهب لا تشترط موالاة الضرب في الجلد، وعلى ذلك فلو ضربه 50 صوتا ثم قال يتغدون الناس ويرتاحون وثم يصلون مثلا الظهر، بعد صلاة الظهر يكملون عليه 50، فالمذهب يصح لا يشترط الموالاة. يعني قد يخرج اليوم يضرب 20 صوتا ثم يضرب 20 صوتا وهكذا. نعم، وهذه أيضا مسألة فيها نزاع، شيخ الإسلام يقول فيه نظر، لأن المقصود إيلامه أيضا، وإذا وزع الضرب فلا يؤلم. نعم، لو كان كما قال بعض العلماء، يعني لو جلده بما يحصل إيلام ثم فصل فلا مانع، يعني جلده مثلا 50 صوتا هذه فيها إيلام، لكن لو قسمها مثلا على 20 يوم كل يوم 5 أصوات هذه ما يحصل بها الإيلام. نعم، إذن المذهب، نعود إلى تقرير المذهب، فنقول إن المذهب لا تشترط الموالاة في الجلد. نعم نعم، صلى الله عليك. قال وأشد الجلد في الحدود جلد الزنا، ثم جلد القذف، ثم جلد الشرب، ثم جلد التعزير، لأن الله تعالى خص الزنا بمزيد تأكيد قوله ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. نعم، صلى الله عليه. قال وما دونه أخف منه في العدد، فلا يجوز أن يزيد عليه في الصفة. أي أشد الجلد في الحدود جلد الزنا، لأن الله قال ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله، ثم جلد القذف دونه، ثم الشرب، ثم التعزير، ثم التعزير. وفي الشرب المذهب لو رأى الإمام أو نائبه أن يضرب في حد المسكر بجريد أو نعال فلا مانع في المذهب، فلا مانع في المذهب. يعني في حد الشرب قالوا لا مانع لورود الحديث في أبي داود، فمن الضارب بثوبه، ومن الضارب بيده، ومن الضارب بنعله، فقالوا لا مانع. وأيضا جاء الضرب بالجريد في الصحيحين، فلو أنه ضرب بجريدة أو ضرب ب يعني ثوب، أو ضرب ب كما هو المذهب ضرب يعني بجريد أو بالنعال، أو بالنعال فلا مانع. بل قال جمع من الحنابلة واستظهره المنقح لو بالأيدي، يعني شارب الخمر لو ضربوه بالأيدي، نعم، فإن هذا يكفي، فإن هذا يكفي. قال جمع من الحنابلة واستظهره المنقح صاحب الإنصاف، المنقح صاحب التنقيح، أنه قال إنه أظهر، قال إنه أظهر. نعم، الله عليك. قال ولا يؤخر حد لمرض ولو رجي زواله، ولا لحر أو برد ونحوه. نعم، الله عليك. قال فإن خيف من الصوت لم يتعين فيقام ويطار في ثوب ونحوه. ولا يؤخر حد لمرض، يعني اليوم يوم الجلد مثلا فوجدوه مريضا في سخنة ومرض، أو وافقت حرا شديدا يخشى على الذي يجلد فيه، أو برد شديد يخشى، أو ضعف إنسان ضعيف البدن، فلو كان يرجى الزوال ما نقول نؤخره إلا بعد أسبوع بعد شهر؟ قالوا لا يجلد الآن. طيب إن خيف من الصوت قالوا لا يتعين الصوت، اضربوه مثلا بالنعال، بس ما تتركون، ما تؤخرون الحد، ما تؤخرون الحد. فيقام بطرف ثوب ونحوه، يقام بطرف ثوب، هكذا طرف الثوب يضرب به، نعم، مثل شماغ مثلا، نعم، أو ونحوه كعثكول. لو ضرب مرة مئة في مئة عثكول، في مئة العثكول فيه مئة شمراخ، أخذ وضرب به يكفي. أو جمع عيدانة صغيرة، جمع بيده وضربه، فخذ بيدك ضغثا فاضرب به ولا تحنس، هذا هو الضغث، لكن ما يؤخر. طيب هو يحتاج ثلاثة أيام أربعة أيام؟ قالوا أبد، يعني الحد لا يؤخر، لأنه على الفور. كون اليوم صار فيه حر شديد، ها، يعني ربما أنه لو يأخذ العصا ويضربهم خفيف هكذا ضرب خفيف، نعم، ما في بس، نعم، أو بثوب أو بغيره. والمذهب أنه يحرم بعد الحد حبس، يعني ما يجوز الحبس، ما يجوز في المذهب الحبس، ولا يجوز إيذاؤه بكلام، يعني يعير، خلاص أخذ حقه، والحد كفارة كما جاء في الحديث، أخذ كفارته، فلا يجوز أبدا أن يحبس. ومن أهل العلم من يرى الحبس اجتهاد للإمام، لكن المذهب أنه لا حبس فيه. ولذا مثل يعني إذا جاء يوم الضرب يضرب، وين تأخره بعدين، وين تروح تبحث عنه، يعني أخذ وثبت عليه يقام عليه الحد ويذهب إلى أهله، يقام عليه الحد ويذهب إلى أهله، نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ويؤخر لسكر حتى يصحو. السكران يؤخر حتى يصحو، حتى يتألم، لأن التألم مقصود. قالوا فلو أنه أقيم عليه الحد وهو سكران، فننظر إن أحس به وتألم سقط، وإن كان لا يتألم للضرب لأن السكر يعني أخذ منه كل ما أخذ فصار ما يشعر بالضرب، نعم، فإنه لا يسقط عنه الحد، يقام الحد مرة أخرى، يقام الحد مرة أخرى، نعم. إذن إذا تألم السكران، إذا كان يتألم لا مانع. هذا يدلك على أنهم يعني كانوا يعجلون في إقامة الحدود، يعني أخذ به سكران ذهبوا به وأتوا إلى القاضي، هذا سكران واضح أنه سكران، يعني إذا كان الذي يتقيأ يعرف أنه، فكيف بالذي هو في حال سكر؟ فالقاضي أمر بجلده 80 جلدة ويذهب إلى أهله، يذهب إلى أهله، نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ومن مات في حد الحق قتله، ولا شيء على من حده، لأنه أتى به على الوجه المشروع بأمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، لأنه قد ترتب على المأذون، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون. فهنا من مات في حد فالحق قتله، قمنا عليه الحد 100 صوت، لا حر ولا برد، جو معتدل، وليس بمريض، ولكن قتله، والضرب بالشروط التي تقدمت، لم نسرف في شيء، فلا ضمان. قال نعم. صلى الله عليه وسلم. قال ومن زاد ولو جلدة أو في السوط أو بسوط لا يتحمله فتلف المحدود ضمنه بديته، إيه، لأنه تلف بعدوانه. هنا لو زاد جلدة، حتى لو كان في واحد يعد فينظر لهذا العد الذي يعد، فإذا صارت فيه زيادة في الجلد، نعم، أو في الصوت الذي يوجد فيه، مثل يقول أخذ جديد وجلده 100 صوت بجديد، نعم، أو بصوت لا يحتمله، نعم، فتلف المحدود ضمنه بديته، هنا، نعم. صلى الله عليكم. قال ولا يحفر للمرجوم في الزنا رجل كان أو امرأة، أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحفر للجهنية ولا لليهودية، لكن يشد على المرأة ثيابها لئلا تنكشف. في هذا هو المذهب أنه لا يحفر للمرجوم في الزنا، ما يحفر له، نعم. صلى الله عليكم. قال ويجب في إقامة حد زنا حضور إمام أو نائبه وطائفة من المؤمنين ولو واحدة، والسنة حضور يجب في إقامة حد الزنا حضور إمام أو نائب الإمام. قال في شرحه أو من يقوم مقامهما، صححه في الإنصاف، يعني من يقوم مقام القاضي، من يقوم مقام القاضي أو يقوم مقام السلطان، صححه في الإنصاف. قال وطائفة من المؤمنين ولو واحدا، هذا هو المذهب أن الواحد يكفي، لو حضر واحد كفى. إذا لابد ما تقام الحدود في غرف مغلقة، لا، لابد أن يكون هذا بحضور طائفة من المؤمن ولو واحدا. لكن لو الغرفة المغلقة فيه واحد حاضر مع اللي يجلد فلا بأس، يكفي هذا. طبعا مع حضور الإمام أو نائب الإمام اللي هو القاضي، أو كذلك من يقوم مقامه. نعم، صلى الله عليك. قال والسنة حضور من شهد وبداءتهم برجم، هذا في الزنا، من شهد في الزنا فيسن حضوره، والبداءة إذا كان رجم أن يبدأهم بالرجم، وأما إذا كان بإقراره قالوا فيبدأ الإمام أو نائبه إذا كان هو الذي أقر على نفسه. قالوا والسنة أن يدور الناس حول المرجوم هكذا كما قال في الشرح الشارح للمقنع، فيدورون حوله هكذا. قال في الإقناع إن ثبت ببينة، يعني يدورون هكذا إن ثبت ببينة لا إقرار، يعني حمل هذا يعني كونهم يدورون حوله في البينة. قال وأما الإقرار فلا. لماذا؟ قال لاحتمال أن يهرب ويترك، لأن الذي يقر وهو المذهب الذي يقر على نفسه بزنا أو يقر على نفسه بسرقة أو بشرب، نعم، إذا رجع قبل أن يقام عليه الحد لم يقم عليه الحد، وإن رجع في أثنائها وهرب ترك، يعني لما بدأت الحجارة نسأل الله العافية بدأت الحجارة يعني تصل إليه قال لا لا لا رجعت يترك، أو هرب يترك، هذا الذي يقر على نفسه. أما الذي يكون ببينة فلا يترك، الذي يكون ببينة 4 شهود هذا لا يترك، ونقف عند هذا القدر. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.